السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الدخول في موضوع الكلمة، أنبه على عدة أمور. أولها، كنت قلت قبل هذه المرة في صوتية آنفة: ظلم العبد ربه. وكنت متأولا لحديث مروي في الدواوين الثلاثة لبعض ألفاظه، ثم ظهر لي أن اللفظ ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، هكذا اللفظ. وقد قال الله عز وجل: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال بعض المفسرين: نحن أجل من أن نظلم. هذا أول شيء، هذا خطأ مني. التنبيه الثاني فيما يتعلق بما ذكرته عن بعض الناس، أنه لما كانت خصومة بينه وبين شخص معين شخصية، كان يتحدث عنه، ثم لما دعا ذاك الشخص لشرك وخلط بين الشرك وبين ذرائعه وبدأ يخبط في الناس، لم يكن هناك جهد يذكر لهذا الشخص في الرد عليه كما رد عليه في الأمور الشخصية. وقد دخلت بالأمس إلى صفحة الشخص المشار إليه، فوجدته يشكر الرادين على الطرف الذي يدعو للشرك، وهذا تقدم ممتاز جدا حقيقة، ونسأل الله عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد. الآن مع موضوع الكلمة. بالأمس بعد صلاة المغرب، قام أحد الوعاظ في المسجد وقال موعظة طيبة، والله موعظة طيبة جدا، وكان لها أثر على نفسي، وارتبطت بها وفرحت، وكنت أنظر إلى وجوه الناس من حولي وهم يسمعون الكلمة، فأرى منهم ما أجد في نفسي. ولكن هذا الواعظ الفاضل في آخر الكلمة ذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو كذب. فحذ ذلك في خاطري، وقلت: لابد من توجيه كلمة لعدد من الوعاظ. اسمع، بارك الله فيك. كثير من الوعاظ عندهم بيان طيب، والناس بحاجة إلى استماع موعظة بين الفينة والأخرى، أن يتخولوا أنفسهم بالموعظة، خصوصا طلبة العلم، خلافا لما يظن. فإن كثيرا منهم في جو التنافس بين طلبة العلم وغير ذلك، في جو كثرة الجدل، ومع الأسف كثير منهم للمغالبة، هو بحاجة فعلا إلى الوعظ. فهو كثير منهم مع التحصيل العلمي ينمو في نفسه أمور وفتن خاصة لأهل العلم تحتاج إلى موعظة، مثل الكبر والعجب وغير ذلك. بل كثير منهم يغفل عن مقاصد العلم ببعض رسومه، فلربما وجدت المرء منهم يفتح الكتاب الذي فيه المواعظ والزواجر، فلا يكون همه سوى النظر في أسانيد الأخبار والبحث عن عللها. وربما منهم من يفتح كتابا فيه من النفع ما فيه، وتجده كل نظره إلى جهد المحقق ومحاولة نقده وتقويمه، خصوصا إذا كان بينه عداء لسبب من الأسباب. كما أن هناك من يكون مهتما يقرأ آيات العذاب وغير ذلك، ويكون همه أن يحفظها بحروفها أو يجودها تجويدا طيبا، وهو غافل كل الغفلة عن معانيها. ومنهم من يفتح كتب العقيدة